عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، والأصل في النهي أنه محمول على التحريم، ولكن لما جاءت السنة في الأحاديث الأخر وجاء نص الكتاب بامتداح من وفى بنذره، وجاءت السنة أيضا بذم من لا يفي بنذره، دل هذا على أنه على أن النهي المراد به شيء غير الذي امتدح الله أهله في النذر. فإن المكروه من النذر ما يظنه بعض العوام وبعض الجهلة أن يكون بخيلا ثم يظن أنه وتحصل له مصيبة أو كارثة، فيظن أنه إذا نذر أن الله يرفع عنه هذه الكارثة لكونه نذر، ولذلك قال لا يأتي بخير، بمعنى أنهم يظنون أنهم إذا نذر يقول لله علي إن شفى ولدي أن أذبح ناقة، فكأنه يظن حاشا أن الله سبحانه شفى ولده لأنه نذر، والله غني عن خلقه وغني عن عباده، فقال لا يأتي بخير، بمعنى أنه لا يعرض العبد في نذره ويقدم به على هذا الوجه المذموم. ولذلك بعض العوام تجده بخيلا لا يتصدق، فإن نزلت به مصيبة قال لله علي إن حصل كذا أن أفعل كذا وكذا، فهو بخيل ولا يستخرج من مثله إلا بالنذر، فهو كأنه يظن أنه يدفع المصائب ويدفع الضر بالنذر. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا الاعتقاد خاطئ، فصار الذم على هذا الوجه المعين، وهو اعتقاد أن النذر يجلب النفع ويدفع الضر، وإنما ينفع الله عباده ويرحم خلقه برحمته التي وسعت كل شيء، فهو أرحم الراحمين وهو أغنى ما يكون عن خلقه سبحانه وتعالى، فهو الغني الكريم جل جلاله يرحم عباده تفضلا منه وتكرما، فلا يقدم النذر ما أخر الله ولا يؤخر النذر ما قدم الله. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير، أن هذا الاعتقاد الخاطئ في النذر ليس على السنن. ومن هنا انقسم العلماء في هذا الحديث على وجهين، منهم من خصصه بهذا النوع وهو النذر المعلق، إن شفى الله مريضي، إن نجحت من الاختبار، إن حصلت على الوظيفة، ويقصد بهذا الوجه المذموم الذي ذكرناه. وأما إذا كان على غير ذلك كأن ينوي الطاعة والبر، فيقول لله علي أن أقوم الليلة ولله علي أن أصوم غدا، يريد أن يشحذ همته في الطاعة والخير، قالوا فهذا باق على الاستحباب والندم، وأن الله تعالى امتدح أهل ذلك بوفائهم، وذم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يفي بنذره، فقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، كما في حديث عمران الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه أنه قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون. فهذا ذم يدل على أن هذا الفعل مذموم شرعا. وفي هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج من البخيل ما يدل على أن الذم والكراهية في النذر على هذا الوجه الذي ذكرناه، وأن الأصل في النذر استحبابه إن كان في المستحبات وفي الأمور المباحة.